دين الحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. إني إليك ناصح وبنصحي أبتدي السؤال. أفلا تخافي من العذاب إن اقتضى منك ونال. إني إليك ناصح وبنصحي أبتدي السؤال. أفلا تخافي من العذاب إن اقتضى منك ونال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. القلب يبكي حرقتان والدمع من عينيه سال. حين رأيت حجابك يمضي أخيا للزوال. القلب يبكي حرقة والدمع من عينيه سال. حين رأيت حجابك يمضي أخيا للزوال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. فحجابك الحصن المانيع وحياؤك فيه الكمال. مرآة ديني إن بدوت فاحفظي حسن الخصال. فحجابك الحصن المانيع وحياؤك فيه الكمال. مرآة ديني إن بدوت فاحفظي حسن الخصال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال. إن الثمين إذا توارى عن الرؤى ازداد جمال. وتذكري أن الحياة قصيرة وبلا محال. منها سنمضي ذات يوم فاشددي معنا الريحال. وتذكري أن الحياة قصيرة وبلا محال. منها سنمضي ذات يوم فاشددي معنا الريحال. أختاه عودي للحجاب وصون آيات الجمال.